إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهذه هي من أعظم الأواصر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة. كل معروف أي عمل طيب تقوم به هو صدقة عنك. كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. تفرغ من دلوك في إناء أخيك، هذا كله من المعروف، والمعروف صدقة. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ليس من المعقول ولا من المقبول أن نأخذ فقط ولا نعطي مثل ما نأخذ، خاصة ونحن في المجتمع الإسلامي نطلق على بعضنا البعض إنما المؤمنون إخوة. ولقد عبر القرآن الكريم أصدق التعبير عن الأخ في الله ونعته بالنفس، أخوك في الله نفسك، بدليل طبعا وليس بعد القرآن وعلو بيانه علو. قال الله تعالى لبني إسرائيل لما أراد أن يتوب عليهم: يا بني إسرائيل، عندما أرشدهم للتوبة قال: فاقتلوا أنفسكم. العلماء علماء التفسير قالوا: أنفسكم أي إخوانكم. فلذلك جاءت الغمامة السوداء عليهم فاجتالتهم سوادا، وجعل كل واحد منهم يسحب سكينا ويحز أخاه، يذبح أخونه حتى الله يقبل توبته. بس هذا أحد معاني فاقتلوا أنفسكم. وقال عز وجل مرشدا إيانا إذا أراد أحدنا أن يدخل دارا قال: فسلموا على أنفسكم أي إخوانكم. قال المفسرون: سلم على إخوانك أنفسكم، وأن الله تعالى يقول أنفسكم. وأيضا قال الله تعالى مرشدا عباده الصالحين بعدم التنابز وعدم اللمز والهمز قال: ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم. لا أحد ينتقد أخونا المسلم. وعلى هذا فانتقاء الإخوان في الله ليس بهين، بل إنه أمر صعب، أمر شديد، يسر الله تعالى ذلك لنا بإذنه ورحمته، إنه جواد كريم. لماذا؟ لأنه المتحابين في الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فإذا الأخوة في الله مسألة ليست سهلة، مسألة ليست هينة، إنما هو أمر صعب شديد، لأنه من نعم الله تعالى القائل: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهل لهذه النعمة حق؟ أكو أخوة؟ أكو حقوق بين الأخوة في الله؟ نعم، وقد تكلمنا في خطب ماضية، لكن اليوم سوف أقتبس قضية واحدة، قضية بسيطة جدا، وهي يعني من الأخوة ومراعاة الأخوة في الله، بمسألة بسيطة. وكان حقيقة هذا يعني إجابة على طرح سؤال من أحد شباب المساجد، طرحوا علي أسئلة كثيرة حول سلسلة حياتي كلها لله، فقالوا: وهل في لقائنا لإخواننا وتبسمنا بوجوههم وتزيننا أمامهم وتعطرنا وتزيننا بالثياب الجميلة أمام إخواننا نستطيع أن نحول هذا إلى عبادة في الله؟ أن نؤجر إذا لبسنا مليح قدام أخوتنا في الله، وإذا تعطرنا عطر طيب قدام أخوتنا في الله، هل هذا فيه أجر وثواب؟ فالحقيقة بعد البحث وجدنا أن هذا ممكن أن يتحول إلى عبادة بمجرد أنك تتزين لأخيك، تخرج إليه وتسلم عليه وتصافحه وتتعطر وتتطيب أمامه بين يديه بعطر طيب يدخل سرور على قلبه، هذا عبادة، يتحول إلى عبادة بإذن الله جل وعلا. فلذلك هاكم ما فتح الله تبارك وتعالى من سلسلة حياتي كلها لله، هذا الجزء، الجزء الثامن عشر، نعم الجزء الثامن عشر، وهو بعنوان زينة عبادة. زينة، أتزين أنا بنية العبادة تحصل العبادة، كل شيء تضيفه على نفسك من الزي الحسن والعطر الطيب والملبس الجميل بنية خالصة لله تعالى، لا تفاخر ولا تباهر ولا تزاين ولا تكبر، وخاصة الرجال ليس النساء، فإنه يتحول إلى عبادة بإذن الله تعالى. النية الأولى تتزين لأخيك في الله وتتطيب له لتنال محبة الله تعالى. أتزين لأنال محبة الله تعالى؟ قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه، المتباذلين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه. طيب أنت تجلس مع أخوك وأنت مبهدل؟ لازم تجلس وأنت مرتب، تدخل السرور على قلبه، وهذا عبادة، وتوجب لك المحبة في الله تعالى. ثانيا، النية الثانية للقيام بعمل يحبه الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه الترمذي، قال: إن الله طيب يحب الطيب، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. النية الثالثة لإدخال السرور على المسلمين برائحة العطر الجميلة والمظهر اللطيف، أنك إذا أدخلت السرور على قلبه، وما أكثر الأحزان على قلوبنا هذه الأيام، أنك إذا أدخلت السرور على أخيك بعطرك اللطيف ومظهرك الجميل، فإن في هذا أجر عظيم، وأعظم الثواب إدخال سرور على قلب المسلم. النية الرابعة اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، أتزين وأتعطر اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام دائم التطيب والتعطر. النية الخامسة أتزين وأتطيب لأكف الأذى عن إخوان المسلمين. شوف الإحساس المسلم شقد رقيق، أتعطر بعطر لطيف، أظهر بزي جميل لأكف الأذى عن إخوان المسلمين، لأكف الأذى. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أتعطر، أتزين لأكف الأذى حتى لا يستاء من مظهر أخي المسلم. ولكن مع الأسف هذه الأيام نسمع أحداثاً يشيب لها الولدان، يشيب لها الولدان، نعم يشيب لها الولدان، نتكلم عنها في الخطبة الثانية إن شاء الله. إذن لأكف الأذى عن أخي المسلم، ولأكف الأذى عن ملائكة الله، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. النية السادسة لتيسير دعوة غيري. والله يا إخوة، وأنا أقسم لكم بالله، بعطر، مجرد أنك تحمل عطر في جيبك وتعطر أخيك المسلم، هذا عطر ما ينزل من جيبي أبداً. تشيل عطر بجيبك تعطر أخوك المسلم، تتعطر أنت قبل ما تفوت في مجلس، كلامك يقبل بإذن الله. إذا ترتدي زي طيب ولسان طيب وريحة طيبة، وتدعو غيرك إلى اقتداء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله يسمعون. أما إذا كنت أنت ما مرتب ورائحة ما طيبة وكلامك دج ودج، والله ما تقبل. اجعل هذا دعوة لله تبارك وتعالى تتيسر الدعوة. يحكي لي أحد الشيوخ يقول: والله بعطر بسيط، شوش عطر بسيطة أعطر بها الناس، يقول: حصدت فيها ما شاء الله من الثواب، وما شاء الله من الدعوة، وما شاء الله من الشباب الذين اهتدوا والتزموا، بمجرد أنك تتطيب أمام إخوانك المسلمين. لا نغفل هذه الجهة، هذه جهة مهمة يا إخوة. نعم ستقولون وين شدني، وين غيحة، وين جيش، واليوم الشيخ يحكينا على الحواس وعن عطر. نعم نتكلم على هذا وما نترك غيره، كله مهم، لا نغفل شيء عن شيء، كل مهم. ما زالك أنت تجند كل نفس يخرج من فمك في الدعوة إلى الله تعالى، لا تغفل كل الأشياء التي تيسر لك أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن الاهتمام بالمظهر كما يقول علماء السيرة في حد ذاته دعوة إلى الله، وتكون مقبولا عند المدعو، ويجذب إليك من تريد أن تدعوهم. المظهر الجميل، البس لبس ما مضبوط، وفوت على أي مكان فيه تجمع الجامعة وآخذ برفر نفسك، خلينا نقول فوت ادعو، والله ما حد يستقبل منك كلام إلا ما رحم الله. لكن اهتم بهندامك وتهتم بعطرك وتخل وتكلم بكلام لطيف رقيق، والله تقبل، وتطلع هذول الناس من ضلالاتهم ومن غيهم ومن بعدهم على الله، وتجذبهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى. النية السابعة لتنفيذا لأمر من أوامره صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف أنا أتزين وأتعطر وأصفف شعري أنفذ أمر من أوامر الرسول؟ نعم، روى أبو داود بحديث حسن قال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه. أكرم زيك، أكرم مظهرك، مو من علامات الزهد أنك تكسر ظهرك وأنت عندك إمكانية تلبس حواس مشققين، لا هذا ما زهد. الزهد غير شكل، الزهد أنك أسرت لبس هذا اللبس، ويجيك أمر معين في سبيل الله تخلي هذا اللبس تحت أقدامك لأنك زاهد، ما يأثر عليك هذا، ما يدخل، هذا ما دخل قلبك، هذا فقط على البدن تستطيع أن تتخلى عنه في سبيل الله تعالى بأبسط عمل. لكن أنه أنت عندك وما تتزين وما تترتب، هذا بخل وكسافة أعزك الله. اعمل هذا لله تعالى، تؤجر على حتى ثيابك، هذه تلبسها تؤجر على ثيابك، ويتحول ثيابك ولبسك وزينتك إلى عبادة مستمرة. هو وين أكو يضح على عزيمه يلبس أحسن لبس، يجي على المسجد يلبس، حاشاكم، يلبس اللبس اللي ما هو، ويجيني لا غيحة لا أبدا لا أصلا، ويجي يمكن حتى ما مغسل نفسه. هذا بيت الله تعالى. النية الثامنة لنكون قدوة لغيرنا، لنكون قدوة لغيرنا بالاهتمام بالمظهر الجميل وفق ما يحب الله ورسوله. المظهر الجميل وفق ما يحب الله ورسوله. ما أنا أجي ألبس أولادي لبس مخزي عليه عبارات مخزية بها كفر بها دعارة على أساس هذا مظهر جميل والله تعالى جميل ويحب الجمال، أبدا. مظهر يحبه الله ورسوله والدال على الخير كفاعله. قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا من أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقال داود الطائي رحمه الله لرجل ينصحه: اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة وأكثرهم لك معونة. أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة، ما يتعبوك أهل التقوى ما يتعبون، وأكثر الناس لك معونة. النية التاسعة لتحقيق التماسك في المجتمع. لمن أنت تكون صاحب مظهر لطيف وصاحب دعوة طيبة مقبول عند الناس، تستطيع أن تربط هذا مع هذا وهذاك مع ذاك، وتعرف الأخوة مع بعضهم، وتصير داعية وتربط أخوتك في الله ربط طيب في سبيل الله جل وعلا، فيتحد المجتمع. ما من أحسن ما من مشقق وفكفك. أيضا النية العاشرة للقيام بحقوق الأخوة وللقيام بحقوق الأخوة في الله. أنتم من حقكم علي أن تروني بأنا بمظهر جميل، وأنا من حقي عليكم أن أراكم في مظهر جميل وذو عطور طيبة. ما أنت من حقك علي أنه ما شم مني رائحة كريهة؟ من حقك علي من أجي على المسجد أفرك أسناني وأتعطر حتى لما أسلم عليك ما رائحة فمي تزعجك؟ من حقك علي، وهذا أيضا من حقي عليكم. هذا هو للقيام بحقوق الأخوة. النية الحادية عشر: لأنال الخيرية الممدوحة. خيرية ممدوحة؟ نعم، بالتزين والتعطر والتطيب أمام الإخوة، نعم تنال الخيرية الممدوحة. فلقد رأيت الكثير من العلاقات قامت في الله بعد لقاء بسيط مع بعض الشيوخ ذوي المظهر الجميل والطيب واللطيف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا خير. إذا حصل الخير الممدوح الذي هو أنك تألف وتؤلف، تألف وتؤلف. وإحدى عوامل الألفة بين الناس أنك تكون بمظهر لطيف وعطر طيب وتجذب الناس إليك فقط بدون تكبر، بدون استعلاء، لله تعالى. البس لله يا أخي، ما حتى يقولون فلان كذا وكذا. النية الثانية عشر: لتحقيق نوع من الإيمان قد غفل عنه كثير من الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله الحقيقة يا إخوة، أنا ما أحب لنفسي إلا أن أرى أخي في الله بأجمل منظر، وما أشم منه إلا أطيب طيب، ولا أراه إلا فرحا سعيدا طلق الوجه. مع كثر الأحزان، مع كثر النكبات وكثر اللدغات وكثر اللسعات، لكن مع هذا نقول نحن حياتنا كلها لله، نحولها إلى عبادة. فأنا من حق علي، من حقك علي أنك أريك مني الشيء الذي تحب، الذي أراه أنا أراه منك أيضا. أنا أحب أن أرى أخي في الله يبهجني، يفرحني، يسرع عن قلبي. فلذلك هذا من الإيمان في الله تعالى ومن الإيمان بالله جل وعلا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية من الخير. فلذلك هذا الذي أردت أن أبينه لكم، وأكون إن شاء الله وفقت في الإجابة للإخوة على ترتيب النيات في التزين والتطيب للأخوة، لنحول زينتنا إلى عبادة، بلا كشخة، بلا مسخرة، بلا تقليد أعمى للغرب، بلا تقليد أعمى للكفار. لا، نتزين لله تعالى، نتجمل لله تعالى. يا إخوة، كان السلف يتزين أحدهم لزوجته، فلما يقال له في ذلك يقول: ألا أحب أن أراها أنا أيضا بمظهر جميل، فأنا أتزين لها. ابن عباس كان يتزين ويتجمل ويتطيب لأهله، ليش هاي ما لها حق عليك؟ أنت تزين وتلبس جيد. وهكذا قيس على ذلك، وأحنا يعني مأمورين بحسن الصحبة مع القريب والبعيد من المسلمين. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للسداد والحق، إن ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي في الله، ألا أن ترون وأنتم وتسمعون الشارع محموم بقضية اغتصاب هذا الضابط المسيء المخزي للفتاة القاصر؟ وللعلم هذه ليست الحالة الأولى، وإنما متكررة وقد تكررت، وقد وقعنا على أشياء ولمسنا أشياء بأيدينا مخزية مخجلة. فوا عجب على جيش يسمى الجيش العراقي عن الجيش الذي من فيما مضى كان يحمي العرض والأرض، واليوم أصبح لا يأمن الرجل على حرائره وعلى عرضه. مع الأسف، هكذا إنسان بهذه الوضاعة وبهذه الدناءة وبهذه الخسة يلتجئ إلى هذا الفعل؟ ألا قبحه الله وقبح أمثاله وقبح من يتستر عليه وقبح من يتعاون معه؟ وأسأل الله أن يفضحه في عقر داره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سمعتم بيان علماء المسلمين في نينوى، وسمعتم ما صرحوا به، ولكن لما قالوا وعلى كل رجل أن يهتم وأن يحرص على حماية عرضه، كيف تفهمون هذا المنطوق؟ أنك تشيل الشوارب في الشارع؟ لا يا إخوة، خلي بنتك تتحجب الحجاب الشرعي الصحيح، خلي بنتك تكون لما تمشي محتشمة، خلي بنتك لما تمشي بالشارع محتشمة. ما راح يتجرأ هذا مثل هذا الكلب عزكم الله على أن يتجرأ ويتطاول عليها وأن يمد يده أو عينه عليها. أسأل الله تعالى أن يثأر لأعراض المسلمين، أسأل الله تعالى أن يبليه بعلة هو ومن عاونه ومن تستر عليه ومن يدافع عنه، يبليه بعلة تفضحه ويكون ينتشر خبره ويقولون هذا ما فعل، ما صار به هذه العلة لأنه فعل كذا. إن ولي ذلك والقادر عليه. القضايا مكررة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحياء يمنعني أن أتكلم عن الأشياء التي قد لمسناها في الأيام الماضية قبل أيام، لكن نقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسلط على هذا المجرم ومن عاونه ومن تعاون معه وتستر عليه، أن تسلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، وأن تجمد الدماء في عروقهم، وأن تجعلهم كالمجانين في الطرقات هم ومن عاونهم ومن تستر عليهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك تغار إذا انتهكت الحرمات بإصرار، وهذا قد انتهك حرماتك بإصرار يا رب، وقد تختل وتخبى وتستر وتستر عليه، فأسألك الثأر الثأر يا رب العالمين، أسرع عليهم يا رب بعاقبة بعاجل عقوبتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ولكن يا إخوة أيضا أقول علينا أن نحصن حصوننا جيدا، علينا أن نراقب ثياب بناتنا ونراقب تحجب أخواتنا وننتبه إلى مشية زوجاتنا وننتبه إلى حركات أخواتنا، فوالله الحقيقة أصبح الوضع غير مأمون. ونسأل الله السلامة ونسأل الله العفاف ونسأل الله الستر، إن ولي ذلك والقادر عليه. إنما حصل حقيقة هو يعني شيء حتى أعزكم الله الحيوانات لا تقبله، الحيوانات لا تقبله، لا يلام الذئب إذن في عدوانه، إن يكن راعي عدو الغنم، ولو هذا مثل هذا، هذا حثالة ما راعي، هذا هذا أبدا ما يعتبر راعي، أبدا ما يعتبر راعي، وإنما هذا ذئب قد ارتدى زي خروف، نسأل الله تعالى أن يخزيه ويفضحه في عقر داره هو ومن عاونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهيئ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. اللهم هيئ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أبعد عنا ما لا ترضى. اللهم وفقنا للخير وأبعدنا عن الشر وأبعد عنا أهل الشر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، كانت الأمة تنتفض إذا قالت امرأة ومعتصما، واليوم تغتصب فتيات المسلمين، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنزل عليهم صاعقة من السماء تجعلهم شذر مذر أينما كانوا في بر أو بحر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، واستر علينا واغفر لنا يوم العرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إذن لكتابك أن يحكم لنهج ولنهج نبيك أن يسود. اللهم إذن لكتابك أن يحكم ولنهج نبيك أن يسود. اللهم من أراد إيقاظ فتنة وإثارة بلبلة فأسألك أن تجعله وقودا لهذه النار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم ائذن لكتابك أن يحكم لنهج نبيك أن يسود في بلادنا وبلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر الزائدين عن دينك في كل مكان، وترد الغائبين إلى أهلهم بالخير والإيمان. اللهم وأن تستر علينا بسترك الجميل، وأن تسلط على من يريد فضيحتنا ويريد أذيتنا، أن تسلط عليه سقيم عذابك ومقيم سقمك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، أسألك أن ترحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.